من والاه. وبعد، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن لا يخرج لنا من الدنيا إلا وقد غفر لنا ذنوبنا. عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا الحديث له قصة جاءت في رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول معاذ رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. غزوة تبوك غزوة العسرة، كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في شدة واختبار وامتحان وابتلاء شديد للمؤمنين، وعدوهم الروم يعني معهم من العدة والعتاد والاستعدادات، وبين تبوك وبين المدينة مئات الكيلومترات، مسافات طويلة. المهم، قال معاذ رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وصلينا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركبنا رواحلنا. قال: فلما أشرقت الشمس نعس الناس على رواحلهم على أثر من الدلجة. على أثر من الدلجة، الإدلاج، السير في أول الليل. معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ساروا طوال الليل، طوال الليل وهم في مسير. فلما صلوا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وركبوا الرواحل، قال معاذ: فنعس الناس على رواحلهم على أثر من الدلجة. قال: فتفرقت بهم رواحلهم. الإنسان إذا كان على الراحلة ونعس ترتخي يده، فإذا شعرت الراحلة بذلك، إن لجام أو الزمام صار فيه ارتخاء ورأت عشب يمينا أو شمالا، صارت وهي تمشي تأكل وتسير. قال معاذ: فتفرقت بهم رواحلهم. قال: فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن راحلتي عثرت، فخطمتها بالزمام، فنفرت منها راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ. من الذي استيقظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: ثم إن راحلتي عثرت، فخطمتها بالزمام، فنفرت منها، لأنه صار قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، لزمه. قال: فنفرت منها راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ، ثم أزال اللثام عن وجهه صلى الله عليه وسلم. فلما رآني أقرب القوم إلي، قال معاذ: قلت لبيك يا رسول الله. قال: أدنه، اقترب. قال: فاقتربت حتى ألصقت راحلتي براحلته صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، ما ظننت أن يكون هذا مكان القوم منا. يعني كأنما حزن صلى الله عليه وسلم على هذا المشهد، إن الجيش صار فيه شيء من الفرقة. قال: يا رسول الله، نعس الناس على رواحلهم، فصارت تأكل ترتع وتسير. قال: وإني والله قد نعست صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: فلما رأيت بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم معه، قال: قلت يا رسول الله، مسألة أمرضتني وأسقمتني وأحرقتني أريد أن أسألك عنها لا أسألك غيرها. قال: سل ما شئت. معاذ رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، الذي شهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، وقال عمر: خذوا الفقه منه، وقال عبد الله بن مسعود: إن معاذ كان أمة، إلى آخر ذلك. يقول: يا رسول الله، مسألة أمرضتني وأسقمتني وأحرقتني أريد أن أسألك عنها لا أسألك غيرها. قال: سل ما شئت. قال: ما ينجيني من النار. معاذ رضي الله عنه لما يشعر بهذا ويسأل بهذه الحرقة، هل كانت ذنوبه بهذه الكثرة أو ذنوب كبيرة؟ لا، لكن الرجل كما سمعتم طرفا من حياته، لكنهم تربوا على ذلك، تربوا على الخوف من الحساب ومن النار والاستعداد لذلك، مع الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل. معاذ رضي الله عنه الذي هو على فراش الموت يقول: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك. كان يخاف الله حقا، ومع ذلك غلب على قلبه ذلك، هذا الخوف. أصحاب القلوب السليمة يخافون من النار، وأصحاب القلوب الميتة لا يخافون من النار، وأصحاب القلوب المريضة على قدر ما في قلوبهم من المرض يكون فيها من الأمن، وبقدر ما يكون فيها من السلامة يكون فيها الخوف من النار. والخوف قلق واضطراب وانزعاج يعتري قلب المؤمن لخوفه من فوات مطلوب أو وقوع مكروه. الخوف قلق، شيء بيزعجه، وانزعاج واضطراب يعتري قلب المؤمن لخوفه من فوات مطلوب، وأعظم مطلوب للمسلم أن يرضى الله عنه، أو خوفه من وقوع مكروه، هذا الذي يزعج قلبه ويؤرقه، أن يقع له مكروه. وأكره وأشد ما يكون بالنسبة للمسلم أن يتعرض لشيء من عذاب الله. والخوف المطلوب مع الرجاء والطمع في رحمة الله هو الذي يدفع الإنسان لفعل الصالحات وترك المحرمات ومراقبة سمع وبصر رب الأرض والسماوات، دوما يذكر نفسه أن الله يراه ويسمعه. ومحرم على المسلم أن ييأس من رحمة الله، ليس هذا هو الخوف المطلوب، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا محرم عليكم، لكن خوف يدفع للعمل، خوف علامة صدق صاحبه العمل والحرص، عاوز يشتغل. ما ينجيني من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وابحث عن هذه العلامة في حياتك. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى الخوف المطلوب له علامة كاشفة، وغيره ادعاء، وغيره ادعاء. مجرد الادعاء من غير برهان، من غير دليل، من غير عمل، لا ينجي صاحبه. إنما يحتاج لبرهان، لعلامة صدق هذا الخوف، أن يكون فعلا يخاف فعلا وليس مجرد ادعاء. ما علامة صدق خوف الإنسان من ساعة قيامه بين يدي الله؟ قال: من خاف أدلج. الإدلاج السير في أول الليل. المسلم مسافر، مسافر إلى الله، والمسافر في الدنيا من أهل الدنيا بيختار الأوقات التي يستطيع فيها أن ينجز وأن يمشي، يعني يتجنب الحر الشديد، يتجنب أوقات الزحام الشديدة، يختار أوقات معينة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة تبلغوا. استعينوا بشيء من الغدوة الصبح بدري، والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة مع أول الليل تبدأ المسير تبلغه. هذه أوقات يجد فيها العابدون. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف بصدق أدلج. أدلج يعني بدأ المسير، لكن أنا أخاف من الله، ويجلس في مكانه ويسوف، لا ينفعه خوفه. من خاف علامة صدق. أنت تخاف من الله، ماذا صنعت مع المأمور؟ ماذا صنع مع ما منعت منه، مع المحرم الذي منعت منه؟ من خاف أدلج ثم أبشر. ومن أدلج اللي يبدأ يسير إلى الله بلغ المنزل، ستصل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، ستصل، ستصل إن شاء الله. قال: ومن أدلج بدأ يمشي، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هكذا. قال: ومن أدلج بلغ المنزل، اللي هو إيه؟ ألا إن سلعة الله غالية لا ينالها البطلون الكسالى، إنما من تمام عدل الله أن يبلغ هذا المنزل العاملون المجدون أهل الجنة، نسأل الله أن يجمعنا بهم. من حواراتهم لما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتحاورون فيما بينهم، قالوا عن الذي أوصلهم لذلك: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا الخوف ما نفعهم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السم. خوف فقط؟ لا، ومعه الرجاء. إنا كنا من قبل ندعوه. خوف ورجاء وطمع، خوف من الحساب والسؤال، وطمع ورجاء في رحمة الله التي وسعت كل شيء. إنه هو البر جل جلاله، لا يخيب سعي من يرجوه. من أقبل عليه أعانه وسدده وقبله. نسأل الله أن يعيننا دائما على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.